بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإمام مسلما رحمه الله أورد حديثا عظيما في صحيحه، نافع كان على عسفان فسأله عمر، كان يستعمله على مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: رجل يقال له ابن أبي أبزة أو ابن أبزة، وهو مولى من الموالي. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا ابن أبزة، وهو عبد الرحمن الخزاعي رضي الله عنه، وقالوا إنه من صغار الصحابة، وكان مولا رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. وكذلك أبو العالية رفيع بن مهران، كان إماما مقرئا حافظا، فقد رفعه ابن عباس على السرير فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. إذن هذا بفضل حفظ كتاب الله والعمل به، فإن الحافظ يقدم في إمامة الصلاة، وهذه رفعة في الدنيا. يا أم الناس، أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ لكتاب الله هو المقدم في إمامة الصلاة، وإن كان صبيا كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك في الدفن بعد الموت، في غزوة أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فكان يشير فيقدمه في اللحد كما في صحيح البخاري. كذلك جاء في الترمذي وعند ابن ماجة أنه بعث بعثا عليه الصلاة والسلام فاستقرأهم: كم تحفظ من القرآن؟ ما معك من كتاب الله؟ فلما وجد رجلا قد حفظ سورة البقرة قال: اذهب أنت أميرهم، وزد إلى ذلك مع هذا العلو في الدنيا هناك علو في الآخرة ورفعة للدرجات، فإنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا يقال لصاحب القرآن. وفي بعض الروايات يقال له: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. فإذا جاء يوم القيامة صاحب القرآن، جاء في الترمذي أنه يأتي فيقال له: البس تاج الكرامة، فيلبسه بعد ذلك حلة الكرامة، فيطلب من ربه أن يرضى عنه فيرضى الله عنه، ويقال له: اقرأ وارتقي، ويزاد بكل آية حسنة. هذا الفضل العظيم، وهذه الرفعة، وهذا العلو في الدنيا وفي البرزخ، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا هو ما يكون كرامة لهذا الحافظ لكتاب الله. لكن هناك أمر عظيم على الحافظ أن يتنبه له: يا أيها الحافظ لكتاب الله، فإن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. الحديث والنصيحة كلمة عظيمة جامعة اختصر فيها الكلام. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ وهذا الذي على الحافظ أن يدركه وأن يعلمه جيدا، وعلى أولياء الأمور أيضا أن يعلموا حقيقة النصيحة لكتاب الله، فإن الرفعة بكتاب الله تكون لمن نصح لكتاب الله. كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ تكون النصيحة لكتاب الله بالإيمان به والتصديق بما جاء، مع شدة حب هذا القرآن وتعظيم قدره، ثم العمل به والتحاكم إليه والتسليم بما جاء في كتاب الله مع حفظ حدوده. أيها الحافظ، لا بد أن تكون عندك شدة الرغبة في فهمه وتدبره مع مراجعته وتلاوته وتعلمه وتعليمه. فإذا قرأت مواعظه اعتبرت بها، وإذا قرأت ما فيه من أخلاق تخلقت بها وتأدبت بآدابه. وأن تذب عن هذا القرآن العظيم من تحريف المبطلين وامتحان المنتحلين، هكذا يكون وتتحقق النصيحة لكتاب الله. لأن الذي نعاني منه الآن لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة أننا لا نتدبر هذا القرآن العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا نتأدب بآدابه، لا نتخلق بما جاء فيه من مكارم الأخلاق، فتجد الفصام بين تعلم القرآن وبين حفظه من جهة وبين العمل بهذا القرآن. فبعضهم لا يهمه إلا أن يحفظ كتاب الله، فيصلي بالناس ويقرأه في المسابقات والرحلات ويطوف العالم وهو يقول أنا حافظ لكتاب الله. ليس هذا المراد من كتاب الله أن تحفظه فتبقى تردده في المحاريب وفي المسابقات، ليس هذا هو المراد. المراد كما أشرت آنفا في تحقيق النصيحة لكتاب الله بالإيمان به والعمل وحفظ حدوده، وما ذكرناه آنفا، وما أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله، قال: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. وهكذا كان السلف وكان الصحابة يقرؤون العشر الآيات فلا يتجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما جاء فيها، فيقولون: تعلمنا القرآن وعملنا به، علم وعمل. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه، فقد جاء عند الطبراني وعند الحاكم بإسناد حسن أنه أخبر عن رجال يكونون في آخر الزمان ماذا يصنعون؟ يأتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته وهو لا يدري ما أمره ولا زجره. قال: ما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. ومعنى ذلك أن سبب التقصير إنما هو في العمل بكتاب الله. الصحابة لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الحفظ والثقافة والاطلاع، وليس أيضا بقصد الدنيا والتذوق والمتاع، وليس أيضا حفظ القرآن للاستكثار فيستكثر به، إنما حفظ القرآن ليتدبروه ويعملوا به. فهذه هي النصيحة لكتاب الله: الإيمان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيه، وأنه كلام الله المنزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وكما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فانظروا إلى هذه الآيات العظيمة التي تأمر بالإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه محفوظ بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك من الحقوق أن تصون هذا القرآن وأن تعتني به، فهذه أعظم الحقوق، أن تقدر هذا القرآن، أن تهتم به. لهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، سئل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قالوا له: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، لكنه كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي، أوصى بكتاب الله. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله. قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، وفيه تبيان كل شيء. وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد أوصى بكتاب الله. فلا بد من تحقيق هذه الوصية ومن صون الكتاب. وهذه النصيحة التي أوجهها لإخواني من طلبة العلم إنما هي تذكير لإخواني، فالمؤمن ولي للمؤمن، وهذه الولاية تقتضي المحبة، تقتضي المودة، تقتضي النصيحة، تقتضي التوجيه والدعوة للخير والدعوة إلى السنة. فنذكر بعضنا بعضا بهذه الآيات العظيمة، ونحث بعضنا بعض على أن نجتمع ونأتلف، ونعرف فضل الاجتماع، ونعرف سوء عاقبة التفرق والاختلاف. لا بد أن نكون متحابين متعاونين على البر والتقوى، نجتمع على طاعة الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية العظيمة تذكرنا بسبب نزولها عندما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الضعفاء من أصحابه كبلال وعمار وصهيب رضي الله عنهم، فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون معهم وأن يصبر نفسه مع هؤلاء. وهذا لا شك من الاجتماع على الهدى والخير، يجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، كان قويا أو كان ضعيفا، هذا هو الاجتماع على الهدى والاجتماع على السنة. لا تجتمع بفلان من أجل ماله، لا تجتمع بفلان من أجل نسبه وقبيلته ومكانته ورئاسته، لأنك لا تريد هنا إلا الدنيا، لا تريد ما عند الله، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الاجتماع أيضا يكون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وأنتم قد فتح الله سبحانه وتعالى عليكم، اجتمعتم على الكتاب والسنة، وهذا اجتماع محمود، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون إلى الله وتعلمون الناس القرآن والسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاعرفوا نعمة الله عليكم، واشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأنك إذا نظرت في أهل الأهواء وفي أهل الفرقة وفي أهل البدع، فإن من أبرز علاماتهم الفرقة والاختلاف، ولا تجد أهل الاتفاق والائتلاف يجتمعون إلا بسبب اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلما ابتعد الإنسان عن السنة وابتعد عن الاتباع، ستجد عنده من الافتراق والاختلاف بسبب بعده عن السنة، لأن الله ذكر أهل الرحمة أنهم لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، كما قال الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي بمعنى خلقهم للرحمة سبحانه وتعالى، خلقهم للرحمة، لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما في الحديث المتفق عليه. وهذا هو الفرق بين أهل الرحمة وبين أهل البدعة وبين أتباع الفرقة، لأن من صفاتهم وعلاماتهم أيضا اتباع الهوى، بخلاف أهل الحق لا يتبعون الهوى. أهل الحق هم أهل الرحمة، يرحمون من في الأرض فيرحمهم من في السماء، لأنه من لا يرحم لا يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الرحمة لا تكون إلا بالاتباع، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات أهل الأهواء أنهم يعارضون السنة بالقرآن، ويعارضون السنة بعقولهم، ويجهلون السنة ولا يعرفونها، ويجهلون الحديث، ويبغضون الأثر، ويكفرون من خالفهم. كل هذه الأمور من أسباب الفرقة والافتراق. أهل السنة لا توجد عندهم هذه العلامات، أهل السنة أهل اتباع، أهل السنة لا غلو عندهم في الدين، أهل السنة لا يتتبعون المتشابه ولا يعارضون القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن ولا يعارضون النصوص بعقولهم. أهل السنة هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، يقال لهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، يقال لهم السلفيين، ولا يطلق عليهم أهل البدع إلا الألقاب السيئة، لأنهم يطعنون في أهل الحق فيسبونهم ويطعنون فيهم ويطلقون عليهم الألقاب السيئة ثم يكفرونهم. فهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. فالفرقة التي عند أهل البدع ووقعوا فيها أنهم فارقوا طريق الأنبياء، لهذا قال الله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فهذا من أبرز شعارهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، قال هم مفارقون للكتاب، مفارقون للسنة، مفارقون للإجماع. ثم بعد ذلك تجد المفارقة بينهم ويلعن بعضهم بعضا وإن أظهروا للناس خلاف ذلك. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم ينتصرون للحق ولا يلتفتون لمن فارق الحق أو كان عدوا للحق ولو كبر ولو صغر. والدليل انظروا إلى الخوارج، إلى كم انقسمت الخوارج؟ انقسمت إلى أكثر من 20 فرقة، وتتعجب من تفرقهم. بخلاف من يفارق أهل السنة والجماعة فإنه إذا فارق أهل السنة والجماعة وهم لا يخذلون بهذه الفرقة فإن هذا يلحق بأهل الأهواء والبدع، وتجده يقف في صفوفهم ويتبع الهوى معهم ويتمسك بطريقتهم ويغلو في الدين، وإذا به صار على طريقتهم يتتبع المتشابه ويعارض السنة بالقرآن والقرآن بالسنة ويعارض النصوص بعقله وينكر ما كان يعرف. فهذه نصيحة لإخواني أنصحهم بها، أن يحذروا من الافتراق. الأدلة في كتاب الله كثيرة تشتمل على التحذير من هذا الأمر، إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، وذكر عليه الصلاة والسلام أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا وقال هذه سبيل الله أو هذا سبيل الله، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال هذه السبل، سبل الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وهكذا يقال لأهل السنة في كل مكان، يا أهل السنة تطاوعوا، يا أهل السنة لا تختلفوا، يا أهل السنة بشروا ولا تنفروا. فلما رآهم فقط عليه الصلاة والسلام وهم ينتظرون الصلاة وقد تفرقوا وهم ينتظرون الصلاة كما في صحيح مسلم، قال ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم قد تفرقتم هنا وهنا وصرتم أشتاتا جماعة وجماعة، وهم ينتظرون فقط الصلاة. وعندما أيضا خرجوا في سفر من السفريات قال إن تفرقكم هذا في الشعاب وفي الأودية من الشيطان، حتى تعرفوا عظم الاجتماع على الحق حتى في أمور قد تكون من أمور الدنيا، ويأمرهم بالاجتماع ويعلمه بالسنة في هذه الأمور. فإن الصحابة لما جاءوا يشتكون إلى رسول الله قالوا إنا نأكل ولا نشبع، كما في السنن عند أبي داود وعند ابن ماجه، قالوا نأكل ولا نشبع يا رسول الله، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ولما كان يصلي بهم يقول لهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذه الأمور كلها من درسها وعرفها علم أهمية الاجتماع، وكيف أن الله قد يفرق ويخالف بين قلوبنا ووجوهنا إذا خالفنا السنة وخالفنا الاتباع. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ولما عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه من الظن وقال إياكم والظن، قال في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا،